بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: 55 التعصب للمذهب، كقوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. أيضا من خصال أهل الجاهلية التعصب للآراء والمذاهب وقول الآباء والأسلاف، فاليهود كما أخبر الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وفي هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فحينما قيل لهم آمنوا بما أنزل الله كان جوابهم: نؤمن بما أنزل علينا فقط، لا نؤمن إلا بما أنزل على أنبيائنا كالتوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على موسى، وهكذا أيضا قول أهل الكتاب من النصارى، ويقصدون بذلك الإنجيل الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبي الله عيسى عليهما الصلاة والسلام. فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية التعصب ولو كان على باطل، التعصب للمذهب ولو كان هذا المذهب على خطأ، التعصب لأقوال الأكابر ولو كانوا غير مسددين. فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية ذمهم الله تبارك وتعالى عليها. فالواجب على المسلم أن يتعصب للحق وأن يدور مع الحق حيثما دار، وأن يعظم الدليل وأن يعظم ما أنزل الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى في الآية الأولى يقول: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. طالما هو منزل من عند الله تبارك وتعالى فالواجب هو الأخذ به والتمسك به والاهتداء به. ثم أكذبهم الله تبارك وتعالى: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين أنكم تؤمنون بما أنزل الله عليكم فلما قتلتم الأنبياء؟ هل من التمسك بما أنزل الله قتل الأنبياء الذي هو يعتبر غاية في الإهانة والعناد والكفر بما أنزل الله تبارك وتعالى؟ فالله أنزل ما أنزل على أنبيائه الذين جعلهم واسطة بينه وبين خلقه في تبليغ الشريعة وتعليم الدين. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وفي هذه الآية الثانية: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، كما أخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة عن هذه المكيدة وهذه الخطة التي خططها طائفة من أهل الكتاب، أن يظهروا الإسلام في أول النهار ثم يكفرون آخرة، ثم تواصوا: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ابقوا على ما أنتم عليه واستمروا على ما أنتم عليه، ولا تصدقوا ولا تأخذوا ولا تلتفتوا ولا تؤمنوا إلا بالذي أنتم عليه. بالنسبة لرسالة اليهود والنصارى نسخت بمبعث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التوراة أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه موسى عليه السلام، والإنجيل أيضا مما أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه عيسى عليه السلام، وكانت طائفة اليهود مأمورة بطاعة نبي الله موسى عليه السلام، وهكذا طائفة النصارى مأمورة بطاعة عيسى عليه السلام، لكن بعد مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الأديان قبله. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. فهكذا يعتصم المسلم بالله ويعلنها صريحة أن هداه بهدى الله تبارك وتعالى. فمن كتب الله له الهداية وكتب له السعادة فهذه المخططات وهذه المكائد والمؤامرات لا تضره. فالشأن كل الشأن في اعتصام المسلم بربه تبارك وتعالى ورجوعه إلى الله وتحصيله للتقوى ولزومه للصبر، فهذا أعظم دواء وعلاج لدفع أذى الأعداء وتمرير هذه المؤامرات وهذه المخططات. قال سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نعم، أعداء الإسلام يمكرون مكرا كبارا، ولكن متى ما اعتصم المسلمون بدينهم فالله عز وجل يدافع عنهم ويدفع عنهم وينصرهم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وفي الآية الأخرى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ثم قال الله تبارك وتعالى: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. إذن هذه المكائد وهذا التواصي وهذا التعصب للباطل بسبب البغي والحسد. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. قال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ما هو السبب؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فهم يحسدون أهل الحق فيتعصبون لما هم عليه ولو كانوا على باطل. فهذا فيه درس للمسلم أنه لا يتشبه بهؤلاء الذين ذمهم الله تبارك وتعالى. إذا قيل له خذ بهذا الحق قال: ولكن المذهب على كذا. إذا قيل له خذ بهذا الحق قال: ولكن شيخي أفتى بكذا. وإذا قيل له خذ بهذا الحق قال: لكن وجدنا الآباء والأجداد في بلدنا على كذا وكذا. هذا هو من التعصب المذموم الذي لأجله ذم الله سبحانه وتعالى أولئك المنحرفين. فالواجب على المسلم أن يعظم الحق وأن يحرص على معرفة الحق وعلى العمل بالحق والتمسك بالحق. فهذا هو الواجب على المسلم، وألا يتعصب لمذهب من المذاهب أو لقول من الأقوال بعد ظهور الدليل واستبانة الحق. قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. فالشيخ المصنف رحمه الله يخاطب بذلك أناسا قد نشأوا على أنواع التعصب واستداموا عليه وتواصوا به، وهذا من مذاهب أهل الجاهلية. فلا يجوز التعصب للعالم مهما بلغ علمه، فإن العالم مهما بلغ علمه فإن معه من العلم بعض العلم وليس جميع العلم. والله سبحانه وتعالى هو القائل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كيف يتعصب لمن يجوز عليه الخطأ؟ لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعلماء وإن وجب تبجيلهم واحترامهم وتوقيرهم، لكن لا يجوز التعصب لأقوالهم إذا كانت على خلاف الدليل. فالتعصب إنما يكون للحق والتعظيم إنما يكون للدليل. أما أن يسلك الإنسان مسالك اليهود أو مسالك النصارى فهذا مذموم. فمن طرح قول العلماء ولم يحترمهم ولم يستفد من اجتهاداتهم ولم يستفد مما خلفوه من علوم نافعة وكتب مفيدة فهذا يسلك مسلك اليهود الذين عاملوا الأنبياء بالجفاء والغلظة. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وفي الجانب الآخر من بالغ في ذلك وغلا وتجاوز حتى أنزل العلماء منزلة الأنبياء فبعضهم يتعصب لشيخه وكأنه يرى أن الحق حكرا عليه وأنه لا يمكن أن يخرج عن الحق ولا يمكن أن يخفى عليه الحق فهو يطيعه طاعة مطلقة في جميع ما يأتي ويذر ويقول ويفعل. هذا حرام، هذا إنزال للعلماء منزلة يعني الربوبية. قال الله تبارك وتعالى منكرا على النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. إذن المسلم لا يتعصب إلا للحق. وهذه الاختلافات التي تكون بين العلماء من كان عنده أهلية وقدرة على أن يميز الصواب من الخطأ وأن يعرف الحق من الباطل بما ترجحه الأدلة فهذا هو الواجب عليه أنه ينظر إلى هذه الاختلافات بين العلماء ويرجح ما رجحه الدليل ويجل ويحترم العلماء ولا يتعصب لطائفة دون طائفة. فهذا هو الواجب على المسلم إذا أراد السلامة والسعادة والنجاة من الضلالة أنه لا يتعصب للمذهب ولو كان على خلاف الحق، فإن هذا باب خطير من أبواب الضلالة والانزلاق. فمتى ما دار المسلم مع الدليل حيث دار ودار مع الهدى حيث كان فإنه بإذن الله يعصم من أنواع الضلالات والانحراف. فالواجب هو تعظيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن وفقه الله عز وجل لهذا المذهب فإنه يأمن بإذن الله من أي نوع من أنواع الضلال بتوفيق الله مع الصدق والإخلاص. قال الله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ضمانة من رب العالمين سبحانه وتعالى أن من تمسك بالهدى فإنه لا يضل ولا يشقى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله.